يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من شرح كتاب الأصول الثلاثة. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الخشية، والخشية عبادة من العبادات. والخشية سيأتي الكلام عن الفرق بينها وبين الخوف، لأن الخشية فيها شيء زائد عن الخوف. العلماء عندما عرفوا الخشية قالوا حقيقتها خوف، لكن هذا الخوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم. لهذا الله عز وجل قال في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا يؤكد أن الخشية خوف، لكن هذا الخوف يشوبه تعظيم لله سبحانه وتعالى وعلم. هذه الخشية هي التي تكون سببا لأن تحول بينك وبين المعاصي، فهي رهبة ومخافة من الله، لكنها مقرونة بمعرفة وعلم. والخوف يقابل أيضا الخشية كالوجل والرهبة، هذه المعاني كلها في الحقيقة متقاربة ومترادفة. والخشية من أعمال القلوب. الله يقول في القرآن: فلا تخشوا الناس واخشون، فهي عبادة قلبية، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومدح الله الأنبياء لأنهم يخافون ويخشون ربهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والأدلة في كتاب الله كثيرة تدل على أنها عبادة، وأنها من أجل العبادات، وأنها تصرف لله، وأنه لا يجوز لمسلم ولا لإنسان أن يصرف هذه العبادة لغير الله. الله يقول في القرآن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وكذلك يقول الله جل في علاه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وجاءت نصوص كذلك في السنة تدل على هذه العبادة. فالبكاء من خشية الله هذا شيء محمود وشيء مرغوب. ولهذا جاء في الحديث: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وهكذا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ذلكم الرجل الذي بكى من خشية الله حينما اختلى بنفسه فبكى. إذن الخشية عبادة، والعبد يخشى من الله، فإذا سئل عن هذا العمل أو عن هذا البكاء قال: من خشيتك يا رب. وهذا يذكرنا بذلكم الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يذروا عظامه ويطحنوها ويذروها في اليم، فلما جمعه الله وقال له كن فكان، سأله الله: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب. قال فغفر الله له كما في الصحيحين، مع أن هذا الرجل أسرف على نفسه في الذنوب، إلا أنه مات على خشية وعلى خوف، فمن شدة خوفه وخشيته أوصى أولاده بأن يحرقوه وأن يذروا عظامه إلى اليم بعد أن يطحنوها، ففعلوا ذلك، فالله عز وجل غفر له ذنبه. والخوف من الله والخشية من الله تستلزم العلم، كيف ستخشى الله عز وجل وأنت تجهل ما تخشاه؟ فهذا هو الخوف والخشية الحقيقية، أن تكون بعلم. فكفى بخشية الله علما كما قال بعض السلف، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. على كل حال، هذه الخشية لما ذكرها المؤلف ذكرها ضمن هذه العبادات التي هي لله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يخشى الله عز وجل لا بد أن يتعلم ويعرف من أسماء الله وصفاته ونعوته جل في علاه ما تجعله يخشى الله جل في علاه، ويستشعر عظمته، ويراقب الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فبتعلم العلم الشرعي يأتيه الخوف ويستشعر الخشية من الله جل في علاه. كذلك أيضا لو عرف ثمار المعاصي وأن ثمارها قبيح وأن عواقبها سيئة، هذه من الأسباب تجعله يخشى الله ويبتعد عن هذه المعاصي. ومن أعظم أسباب الخشية التفكر في الموت، كثير منا ينسى هذا الأمر ولا يذكره، وكأنه سيعيش ويعمر عمر نوح فلا يذكر الموت، يظن أن الموت هو لغيره، ففلان مات من أقاربه وفلان مات من جيرانه، ولا يعتبر ولا يتعظ وكأنه لن يموت. ولهذا لابد أن تفكر في الموت وتفكر في سكراته وشدته وأحواله، وأنك ستنقطع عن هذه الدنيا وستقابل الله سبحانه وتعالى، وستنزل إلى أول منازل الآخرة وهو القبر. فإذا تفكرت في أهوال القبر أيضا، وتفكرت في أهوال الموقف يوم القيامة وما سيكون من حساب وميزان وكتب، فستعرف أن الخشية الحقيقية هي أنك تفكر في هذه الأمور كلها، فتورث هذه الأمور الخشية في قلبك، فتخشى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للفرق بين الخشية والخوف، قد قلنا إن الخشية أخص، لأن الخشية تكون بالعلم ومقرونة بالمعرفة وفيها تعظيم، فهذا هو الفرق بين الخشية والخوف. الإنسان قد يخاف، لكنه قد يخاف عن جهل، فيضره هذا الخوف لأنه قد يغلو في هذا الخوف. فالخشية أقوى من الخوف، وفي الغالب الخشية تجعلك تفر إلى الله. المخلوق إذا خاف من شيء يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى. كلما كنت خائفا منه وتخشاه كلما فررت إلى الله، كما قال الله ففروا إلى الله، لأن الخشية حقيقتها أيضا طمأنينة، تكون سببا في السكون والرجوع إلى الله جل في علاه. فيتعلق قلبك بمن تخافه وهو الله، وتعظم أمره وتعظم نهيه وتتواضع، فتحصل لك إن شاء الله المغفرة والأجر العظيم من الله جل في علاه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. انتقل إلى الإنابة، والإنابة أيضا عبادة من العبادات، وهي مشتقة من النوب، والنوب معناه أيضا الرجوع، وتأتي أيضا النوب بمعان أخرى، لكن نحن نريد ما معنى الإنابة في الشرع. قال العلماء: الإنابة هي الرجوع إلى الله، قلبك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وجوارحك أيضا تعود إليه فتأتمر بأوامره. ولا شك أن الإنابة تتضمن المحبة لله والخشية من الله، لأن المنيب يكون محبا لمن أناب إليه، فأنت تخضع لله وتخشع له محبة وذلا ورغبة ورجاء، فهذا من لوازم الإنابة، فهي تتضمن المحبة والخشية. والإنابة من أعمال القلوب ولا تكون إلا لله، فهي عبادة. فالإنابة تكون عن محبة وخضوع وإقبال على الله، لأن الإنابة من معانيها الرجوع، فترجع إلى الله فتقبل عليه وعلى أمره ونهيه، فتحذر من نهيه وتقبل على أمره. والأدلة في كتاب الله كثيرة. الله يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ويقول الله أيضا: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ويقول الله أيضا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أدعيته كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجة كان يدعو بأدعية، ومن هذا الدعاء: اللهم اجعلني لك مخبتا إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي، إلى آخر الحديث. فالإنابة عبادة، فنسأل الله أن يجعلنا من المنيبين التائبين الأواهين. والإنابة كما ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد رحمه الله هي عكوف القلب على الله، هكذا ذكر رحمه الله، قال: الإنابة هي عكوف القلب على الله سبحانه وتعالى كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. والإنابة جعلها العلماء إنابة العبودية والمحبة والخضوع والاستسلام، كما في الآية التي ذكرناها آنفا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وهناك الإنابة العامة التي هي إنابة للربوبية، وهذه قد تحصل من جميع المخلوقات. والدليل ما قاله الله في القرآن: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فقوله هنا الناس، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، قالوا هذا عام في حق كل من يدعو إذا أصابه الضر. فهذه الإنابة المقصود بها الرجوع إلى الله عند الضر، فقد تحصل من المؤمن وقد تحصل من الكافر، كما قال الله أيضا في آية أخرى: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فهذا حالهم بعد الإنابة، يرون الضر فينيبون إلى الله، فإذا أنزل الله عليهم الرحمة وأذاقهم الرحمة رجعوا إلى الشرك. فهي في الحقيقة إنابة عامة تتعلق بالاعتراف بربوبيته، لكنهم يكذبون ولا يصدقون، بدليل أن الله إذا فرج عنهم وأنجاهم رجعوا إلى شركهم. وهذه الإنابة فيها من التضرع وفيها من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الاستعانة، فقال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، الفاتحة. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. انتقل إلى عبادة الاستعانة، والاستعانة أيضا عبادة من العبادات، والاستعانة أيضا تتضمن المحبة والذل، لأن العبد يستعين بربه فيعتمد عليه، لأن الله هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر. فالعبد إذا استعان بالله يطلب الاعتماد على الله، وكل ذلك لأن الله بيده النفع وبيده الضر، فيصنع ذلك ثقة بالله، فيطلب العون من الله، وهي عبادة قلبية. وحقيقتها أنها تجتمع في أصلين عظيمين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. ما هما هذان الأصلان؟ الأصل الأول الثقة بالله، والأصل الثاني الاعتماد عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: الاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه. وذكر المؤلف الدليل من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك في القرآن قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وهكذا أيضا في قوله تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فمن أسمائه سبحانه وتعالى المستعان، فهذا اسم من أسمائه جل في علاه المستعان، وهذه الآية تدل على ذلك: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فهو يوصف بأنه المستعان، وهو الذي يعين عباده. إياك نعبد وإياك نستعين، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكر المؤلف أيضا حديثا: إذا استعنت فاستعن بالله، حديث ابن عباس الذي عند أحمد وعند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما كون المستعان اسم من أسمائه فبعضهم لا يرى ذلك وبعضهم يثبته، والصواب أنه من أسمائه، من أسمائه المستعان. أما المعين فليس من أسماء الله، مع أن هذا منتشر عند الناس وعند العامة أن المعين من أسماء الله وليس من أسمائه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في الصحيح قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث هذه كلها نصوص من الكتاب والسنة تبين أن الاستعانة عبادة من العبادات. لكن العلماء لما قسموا الاستعانة قالوا: هذه العبادة هي الاستعانة بالله، هي المشروعة، إياك نعبد وإياك نستعين، فهي عبادة لأنه ذكرها وقرنها بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يحتاج إلى أن يستعين بربه فيعينه على أمور عبادته. وهناك الاستعانة الجائزة، وهي الاستعانة بالمخلوق الحي القادر فيما يقدر عليه. فلو استعنت برجل يصنع لك أمرا، أو يحمل لك متاعا، أو يصنع لك شيئا كالنجار، فلا بأس، هذا أمر جائز لأنه يستطيع أن يقوم بهذا العمل فتستعين به. تعين كما جاء في الحديث في الصحيحين: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فهذه الاستعانة الجائزة. أما الاستعانة الممنوعة المحرمة هي أن تستعين بغير الله بشيء لا يقدر عليه هذا العبد، تكون أمور خاصة بالله أو من خصائصه، فتطلبها من مقبور أو من قبر أو من ولي أو من ميت وهو لا يقدر عليها لكونه كان ميتا أو غائبا. فالذي يطلب العون من الأموات هذا شرك. الذي يطلب إنزال المطر من الأولياء، أو يطلب أن يغفر له الذنوب فيقول: يا رسول الله اغفر لي ذنوبي، كل هذا من الشرك، فلا يجوز الاستعانة بهؤلاء فيما لا يقدرون عليه. ولهذا المشركون كانوا يظنون أن أصنامهم تكشف البلاء فيلجؤون إليها ويطلبون منها أن تنصرهم وتعينهم على الأعداء وتقضي لهم الحوائج إلى غير ذلك. فهذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. ثم بعد ذلك انتقل إلى الاستعاذة فقال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة عبادة، وهي أيضا من أجل العبادات. وقد يقول قائل: ما معنى الاستعاذة؟ حقيقة الاستعاذة عند العلماء هي الالتجاء إلى الله، فتلتجئ إليه حتى يقيك شر كل ذي شر، وهو اعتصام بالله سبحانه وتعالى ولجوء إليه، هذا معنى الاستعاذة. وهذه الاستعاذة لا تصرف إلا لله، لا يستعاذ إلا بالله، وهذه الاستعاذة تكون بأسمائه وصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أو أعوذ بكلمات الله التامات، أو أعوذ برضاك من سخطك. كل هذا من الاستعانة بصفات الله، وهذا معروف عند العلماء وقد أجمعوا عليه. وهنا قل أعوذ برب الفلق، الرب اسم من أسمائه، قل أعوذ برب الناس. إذن الهرب إلى الله والفرار إليه والالتجاء به، هذا معنى الاستعاذة، وهي من أعظم أنواع العبادات، وهي من التوحيد وحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك يقول الله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله عز وجل من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح ومن فتنة المحيا والممات. ولا يجوز للمسلم أن يعوذ بغير الله فيقول أعوذ بك يا فلان، هي عبادة لا تصرف إلا لله. والعلماء لما تكلموا عن أقسامها قالوا: القسم الأول أن تستعيذ بصفة من صفات الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أو أعوذ برضاك من سخطك، أو تستعيذ باسم من أسمائه كما مر معنا. فإذا صرف هذه العبادة لغير الله كأن يستعيذ بالجن أو يستعيذ بالأموات، فهذا من الشرك. لهذا قال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم بلاء على بلائهم بسبب أنهم لم يستعيذوا بالله وإنما استعاذوا بالجن. ولو رجعنا إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فقد بوب بابا، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والصواب أنه لا يستعاذ إلا بالله. وقد يقول قائل: إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز الاستعاذة بالمخلوق، يعني بمن يقدر على العوذ من البشر، واستدلوا بما ورد في بعض النصوص: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، كما في الصحيحين عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن، ففي الصحيحين ضمن ذكره للفتن قال: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. قالوا: هذا دليل على جواز الاستعاذة بالمخلوق، أي بمعنى فيما يقدر عليه. وهذا يبين أن المسألة خلافية. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، وأكدوا ذلك أنه لا يجوز استخدام الرقى التي لا يعرف معناها. لماذا لا نستخدم الرقية التي لا نعرف معناها؟ خشية أن يكون فيها شيء من ذلك، أن تستعيذ بغير الله وتلجأ إلى غيره. وعلى كل حال إغلاق هذا الباب هو الأولى. لكن هل الخلاف موجود؟ الجواب نعم، الخلاف عند أهل السنة على قولين في هذه المسألة: الاستعاذة هل هي من خصائص الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق مطلقا؟ طائفة تقول: نعم لا يجوز مطلقا، لأن الاستعاذة عمل قلبي. والقول الثاني أجاز ذلك بمن يقدر، وضربوا أمثلة على ذلك. قالوا: أيضا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن تلك المرأة التي سرقت، وهي المرأة المخزومية، قالوا: فعاذت بأم سلمة. هكذا جاء في صحيح مسلم: فعاذت بأم سلمة. ما معنى فعاذت بأم سلمة؟ يعني ذهبت إليها حتى تشفع لها مما قد يحصل لها من قطع اليد، فأرسلوا بعد ذلك أسامة بن زيد حتى يشفع لها، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت يد هذه المرأة المخزومية. والصواب كما أشرت آنفا أن هذا الباب يغلق، فيقال الاستعاذة عبادة وهي عمل قلبي، ف فلا تجوز الاستعاذة بمخلوق مطلقا، وهذا هو الأولى. وقد يقول قائل: عرفنا الاستعانة قبل ذلك والآن عرفنا الاستعاذة، هل هناك فروق بين الاستعاذة والاستعانة؟ الاستعاذة التجاء، وهو نوع من أنواع الدعاء، أما الاستعانة هي في الحقيقة ثقة بالله، اعتماد عليه. وقد أشرت إلى هذا عندما ذكرت كلام ابن القيم، أن الاستعانة تقوم على أصلين: الثقة والاعتماد على الله. فستجد أن الاستعانة هي أقرب إلى التوكل، أما الاستعاذة فهو التجاء بسبب الخوف، فأنت تخاف من المخلوق فتلجأ إلى الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فسببها الخوف من شيء تخاف أو تكرهه. فالاستعانة هي عبادة ومطلوبة في كل الأوقات، تستعين بالله على الدوام، أما الاستعاذة فهي كما أشرت عند الخوف، تستعيذ بالله من شيء. وكل من الاستعاذة والاستعانة كلها عبادات، وكلها من عبادات القلوب. وسيأتي الكلام أيضا عن الاستغاثة، وسنعرف الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انتقل بعد ذلك إلى الاستغاثة رحمه الله. والاستغاثة أيضا نوع من أنواع الدعاء، ونوع من أنواع الطلب، فهي طلب الغوث، تنزل بك شدة فتطلب الغوث من الله. والاستغاثة لا تكون إلا عند نزول الشدة. والدليل ما ذكره المؤلف: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الآية في سورة الأنفال، وهي في سياق ذكر غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صناديد قريش، وقد جاءت قريش بحدها وحديدها وبرجالها وبسلاحها، وهو وأصحابه كانوا قلة، الله يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فلما رأى ذلك بقي ليلته وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، حتى قال له أبو بكر الصديق: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه سينجز لك ما وعدك. فبقي يدعو ويدعو، فأنزل الله عليه هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الآيات. إذن هذه الاستغاثة هي طلب الغوث، وتكون عند الشدة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا من أجل نزول المطر يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. لا يجوز للمسلم أن يستغيث بالأموات أو بالغائبين، أو يقول: يا رسول الله افعل لي فأنا أستغيثك، أو يا سيد الميت، أو يا سيد الولي. كل ذلك من الشرك إذا نزل به المرض أو الفاقة أو الخوف، يدعو الأموات والغائبين، هذا هو الشرك الأكبر، فيطلب حوائجه ويستغيث بهؤلاء الغائبين أو الموتى، وهذا أصل الشرك كما ذكر ذلك العلماء. إذا جاءتك البلايا والمحن والكروب فالجأ إلى الله واستغث به، لأن الله هو الذي بيده الضر والنفع، خالق السماوات والأرض سبحانه. هذه الاستغاثة قد تجوز، لكن بشروطها، وهي الاستغاثة الجائزة. ما هي الاستغاثة الجائزة؟ أن يكون هذا العبد يقدر على الشيء الذي تطلبه منه، فلا يكون من خصائص الله. مثلا هذا العبد يكون حاضرا عندك ويكون حيا فتستغيث به. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام الله قص لنا قصته في القرآن، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه. فموسى ماذا صنع؟ أغاثه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لأنه كان حاضرا، كان حيا، كان قادرا، فصنع ذلك. وقد كان الصحابة قد يستغيثون برسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء الذي يقدر عليه، كأن يطلبوا منه الدعاء عندما جاءهم القحط، فكان على المنبر يخطب الجمعة فدخل رجل وطلب منه الدعاء فاستغاث برسول الله في شيء يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه الصلاة والسلام ونزل المطر. ولهذا يوم القيامة أيضا سيستغيثون برسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلكم الموقف حتى يخرجهم فيذهب ويشفع لهم، يشفع لكافرهم ولمسلمهم، وهو المقام المحمود الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. وأما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة، لا شك أن كلا منهما داخل في الدعاء والطلب. فالاستعاذة قد مر معنا أنها التجاء واستجارة، يلتجئ إلى الله يستجير به. والاستغاثة أيضا طلب الغوث، فكلاهما دعاء أو طلب، وهي متقاربة في الحقيقة. لكن الاستغاثة يطلب الغوث في حال الشدة والكربة، فتختص بطلب العون في حال الشدة والكربة بخلاف الاستعاذة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أيضا ويستعيذ به في الشيء الذي يخافه، كما نفعل نستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يضرنا في أولادنا وفي أنفسنا وفي عباداتنا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الذبح، فماذا قال؟ قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح عبادة من العبادات، ولا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهي من أفضل العبادات، وهي عبادة يدخلها المال، لأن الذي يريد أن يقرب هذه العبادة يشتري هذه الذبيحة، قد تكون هديا أو قد تكون أضحية أو عقيقة أو يبعث بشيء إلى البيت، فهي نسك أو ذكاء أو نحر، كلها بمعنى واحد. لكن هذا الذبح قد يختلف بحسب نية الذابح. أما الذبح التعبدي الذي لا يجوز صرفه إلا لله هو المقصود بهذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك هنا بمعنى الذبح، وهو ذبح العبادة، ففيه تعظيم لله عز وجل، يقربه إلى الله تعظيما وتذللا. وقد يكون هناك الذبح لكن لا يقصد به إلا ما يتعلق مثلا بإكرام الضيف، جاءك ضيف فأكرمته بذبيحة، أو كانت هناك وليمة عرس فذبحت الذبائح من أجل الضيوف، فهذه بحسب، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد تذبح ذبيحة من أجل أن توسع على أولادك، فتأتي بذبيحة لأولادك فتوسع عليهم فيتمتعون بهذه الذبيحة ويأكلون منها. أما الذبح الذي هو التعبدي فلا شك أنه طاعة لله، يتقرب به المرء إلى ربه، فهي عبادة عظيمة وشعيرة من الشعائر. لهذا الله يقول في القرآن فصلي لربك وانحر، فجمع بين أمرين الصلاة والنسك، وكلاهما من العبادات العظيمة. وأيضا في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأدلة كثيرة في ذلك. وأما من صرف الذبح لغير الله فهو ملعون، كما في الحديث لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله، حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل مما ذبح على الأنصاب، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى حتى قبل أن يبعث، من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانه. هذا المكان لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام به سأل قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: هل كان هناك فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: إذن أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فلا يجوز للمسلم أن يذبح ذبيحته في أماكن فيها شيء من العبادة لغير الله، كمن يعبد قبرا أو وثنا أو صنما أو ضريحا أو فيها عيد من أعياد المشركين اليهود أو النصارى أو المجوس. لهذا النسك عبادة وصاحبها يبتغي وجه الله، فلا بد أن تكون لله وحده لا شريك له. والنصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بإخلاص ذلك لوجهه جل في علاه. فلا يجوز لمسلم أن يذبح ذبحا شركيا، ولا يجوز أن يذبح ذبحا بدعيا. الواجب أن يكون على ذبح النسك الذي أمر الله به، وهو أن يتقرب به إلى الله. ويجوز أن يذبح الذبح المباح كما أشرنا آنفا، كالضيف والوليمة والتوسيع على الأهل والعيال وهكذا. أما أن يريق دما لقبر أو لولي أو لنبي أو لملك فهذا من الشرك، أجمع العلماء على حرمته وهو من الشرك. من فعل هذا والعياذ بالله فإنه قد أشرك الشرك الأكبر. ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهكذا يقول الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم ذكر حديثا رحمه الله يتعلق بالذبح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. قال المؤلف: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. وقد أشرنا إلى هذا الحديث وقلنا هو حديث علي أخرجه مسلم في صحيحه: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هكذا الحديث كما في صحيح مسلم. والمؤلف أتى بالشاهد من هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم انتقل رحمه الله إلى النذر فقال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر كذلك عبادة من العبادات، وأصل النذر في لغة العرب بمعنى الإلزام والإيجاب. إذا ألزم على نفسه شيئا فيقال نذر نذرا، فيلزم المكلف نفسه شيئا هو في الحقيقة ليس بواجب، لكن المكلف أوجبه على نفسه، فتوجب على نفسك ما ليس بواجب. كأن تقول مثلا: لله علي أن أذبح لله ذبيحة، وقد يكون هذا النذر معلقا، فيقول: إن شفى الله مريضي صمت له 3 أيام. هذا معنى النذر، إيجاب المكلف على نفسه طاعة من الطاعات وهي ليست واجبة. المؤلف استدل بقوله تعالى: يوفون بالنذر. هذه الآية فيها ثناء، لكن هذا الثناء للذين يوفون بالنذر وليس للذين يبتدئون النذر ويصنعون النذر، لأنه سيأتي معنا بعض النصوص التي فيها النهي عن النذر. يعني هل لك ابتداء أن تفعل النذر؟ إذا رجعت إلى كلام الفقهاء والعلماء ستجد أن لهم 3 أقوال في ذلك. فطائفة ترى أن النذر مكروه ابتداء، فيقولون: لا تقع في النذر. لماذا؟ لأنه لا يأتي بخير، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قالوا إذن هذا الدليل على كراهيته، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستخرج منه النذر أنه بخيل. وطائفة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، قالوا النذر لا يجوز، النذر حرام، سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا، فالكلام عام في كل النذر. يرون أن ابتداء النذر محرم، واستدلوا بالحديث نفسه إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وطائفة تفصل في النذر، ماذا يقولون؟ يقولون هناك فرق بين النذر الذي يكون التقرب فيه إلى الله بالمال، وبين النذر الذي يكون التقرب بالعبادات كالصلاة والصوم. قالوا النذر بالأموال هذا محرم، لا يجوز، لا يأتي بخير. أما إذا نذر بصلاة أو بصيام فهذا لا بأس به. وطائفة تفرق بين النذر المعلق والنذر المطلق، يقولون إذا كان النذر مطلقا لله، كأن يقول سأذبح لله ذبيحة، نذر علي، قالوا هذا عبادة وليس بمكروه. أما المعلق الذي يريد ما يقابله شيئا، كأن يقول يا رب إن شفيت لي مريضي، إن رددت إلي غائبي، فيشترط على الله فيقول إن كان كذا فأنا سأصوم كذا، إن فعلت كذا فأنا سأذبح ذبيحة. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، يخرج بذلك من البخيل. قالوا إذن هذا المقصود به النذر الذي يكون معلقا، لأن صاحبه يريد به نفعا، إما أن يريد دفع الضر أو جلب النفع، وهو المشروط الذي فيه مشارطة، يا رب إن شفيت لي مريضي، يا رب إن رددت لي غائبي، يا رب إن وفقتني في الأمر الفلاني كتجارة أو دراسة فعلت لك كذا وكذا. لكن لو نظرنا في أكثر الفقهاء وأكثر العلماء فهم على القول بالكراهة، النذر مكروه مطلقا، سواء كان النذر المطلق أو المعلق. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي بعض الروايات جاء التنصيص لا تنذروا، يعني بمعنى أن النهي في ذلك صريحا. قالوا إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى فقال لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، كما في صحيح مسلم، وجاء بعدة ألفاظ، بل جاء في صحيح مسلم نهى عن النذر، من حديث ابن عمر نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا هو مذهب أكثر العلماء، يرون أن النذر مكروه. لكن كون الله أثنى على من يوفي بالنذر فهذا شيء آخر، لأنه يتعلق بالوفاء. فالنذر عبادة من حيث هي، لأنك تقدم هذه العبادة لله فتوفي بنذرك، فأثنى الله ومدح الله هؤلاء الذين يوفون بالنذر. فكونه سبحانه يثني على من يفي بالنذر دليل على أنها عبادة. ولهذا قال الله وليوفوا نذورهم، فأمر بالوفاء بالنذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فيكون الوفاء بالنذر واجب من الواجبات، يجب على المسلم لو نذر شيئا أن يفي بهذا النذر، هذا من الواجبات. فإذا وفى بهذا النذر فلا شك أن هذا شيء محبوب ومرغوب إلى الله، وقد أثنى على الذين يوفون بالنذر. أما النذر لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. إذا نذر لصنم أو قبر أو وثن أو نبي أو ملك هذا هو الشرك الأكبر، لأن النذر عبادة، فإذا كان عبادة فلا يصرف إلا لله، ولا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه. وقد يقول قائل ما الفرق بين النذر واليمين؟ النذر في أصله مكروه كما ذكرنا آنفا، أما اليمين ففي أصله ليس مكروها، لكن بين النذر واليمين هناك أمور متقاربة ومتشابهة، لأن في كليهما التزام يلتزم بفعل شيء أو بترك شيء، فإذا حلف على شيء أن يفعله التزم، وإذا نذر أن كذا وكذا التزم، فهو يلزم نفسه. فنستطيع أن نقول كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النذر نوع من اليمين، فكل نذر يكون يمينا. فلو قال لله علي أن أفعل كذا وكذا، قالوا كأنه يقول أنا أحلف بالله لأفعلن كذا وكذا. والدليل على ذلك أن النذر كفارته كفارة اليمين، فاليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا خالفها صاحبها، وهكذا النذر إذا نذر نذرا وهو طاعة. فقال العلماء إذا علق النذر وقال مثلا إن شفى الله لي مريضي لأتصدقن بكذا وكذا، قالوا هنا إذا لم يفي بهذا النذر فيجب عليه أن يكفر كفارة اليمين، لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين كما جاء في صحيح مسلم. وقد يقول قائل عندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا آنفا ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ما المقصود بنذر المعصية؟ النذر إذا كان لغير الله فهو عبادة وهذا شرك، لكن هناك قد يكون نذر المعصية يعني فعل شيئا محرما، يعني مثلا يقول لله علي نذر لن أزور إخوتي، فيضع النذر لقطيعة الرحم، هذه معصية وهذا محرم وفيه إثم. أما النذر الذي هي العبادة نفسها يصرفها لقبر أو لولي أو لصالح هذا شرك أكبر، فلا بد أن نفرق بين النذر إذا صرف لغير الله فهو شرك، وبين النذر الذي هو نذر المعصية. فيقال نذر المعصية قد ينعقد عند طائفة من أهل العلم، لكن لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، هي معصية فلا تأتي بها. فما هو الواجب؟ على خلاف بين أهل العلم، هل نذر المعصية أيضا فيه كفارة أو لا تصلح فيه الكفارة؟ فطائفة تقول نذر المعصية ينعقد وفيه الكفارة لكنه لا يفي به، بإجماع العلماء لا يجوز الوفاء به، لكن يوجبون عليه الكفارة من جهة أنه نذر ولو كان في معصية. إذن هذا ما يتعلق بآخر عبادة ذكرها المؤلف وهي عبادة النذر، ثم انتقل إلى الأصل الثاني، لأننا انتهينا بذكر النذر انتهينا من الأصل الأول، وهو أصل قد طال الكلام فيه وهو يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أما الأصل الثاني يتعلق بمعرفة دين الإسلام، وهذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، وهو ما يتعلق بالأصل الثاني، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.